إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم، واليوم إن شاء الله في الكلام باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. ما زال الله جل في علاه يبين لنا أن هذه الأمة تحتاج إلى باقة ليدافعوا عن دين الله جل في علاه، وأن الأغرار لا يستطيعون القيام بدين الله جل في علاه، وأن الفتن تأتي تطرى تدلهم الخطوب والظلمات على الناس بسبب الجهالات، ولا يستطيع أحد أن يقف ليرفع نور راية لا إله إلا الله إلا طالب العلم المسلم. وأنا عندي استعداد قبل أن أبدأ الدرس أبين لكم في مسألة ما كنت أتصور أنها ستنجم ولكن نجمت. الآن نحن نعلم أن من سنين طوال الحرب الدروس على ثوابت هذا الدين، حرب دروس على ثوابت هذا الدين، لكن المسألة ليست يعني لا تعلن صراحة أنها حرب على ثوابت وعلى أصول الدين، لا، المسألة يؤخذ بها ويرد على الثوابت بشبهات حولها مع تلبيس وتدليس لابد للأغمار الأغرار أن يقعوا فيها، ولن تجد أحدا من العامة يستطيع أن يرفع رأسه. إذا سمع هذا الكلام كلام معسول وكلام يعني مزوق وهو ملفوف بقال الله قال الرسول، ومن استطاع أن يقف إلى هذه الهجمة فليقف. يعني الآن حدود ربنا جل في علاه هي من الثوابت، معنى أن تقول أن ما حدود تسقط الحدود ثم تأتي بشبهات حول أن يكون هذا حد أو ليس بحد مع أدلة تغطي بها ما تقول، لن يستطيع أحد أن يقف إلا طالب العلم المتقن. ولذلك هو الصحيح اللي بيحدث الآن طمس هوية العلم حتى لا يخرج أحد يستطيع أن يقف وقفة ثابتة على من يريدون طمس الدين ومعالم الدين، حتى لا يكون إلا يعني لا يظهر من الدين إلا رسمه فقط أو اسمه فقط، ما في معنى دين ولا في مضمون دين ولا في ثوابت يمكن للإنسان أن يقول هذه التي تقودني إلى الله جل في علاه. أنا يعني الذي أدهشني اليوم أني علمت أن هناك شبهات كثيرة جدا حول حد الرد، ما في شيء اسمه رد ولا في شيء اسمه حد الرد، ما حرية شخصية، وهذه الحرية الشخصية تسوغ لأي إنسان أن يسب الله ويسب رسول الله كما رأينا الآن، هذه مسوغات، يعني صدقوني المسألة مسألة نفاق، مسوغات لسب الله ثم سب الرسول ثم سب الدين ثم هدم الدين كليته. يعني أنت إذا قلت مثلا لا ردة ولا حد ردة، من الذي يقول في حد ردة؟ حتى الرسول لم يقم حد الردة كما سنرى في الشبهات. هذا مسوغ لأن يقوم الرجل علنا ويقول يا جماعة المسألة حرية شخصية ويسب الله أمامه، ثم أقول المسألة حرية شخصية وسب الرسول، ما في حد ردة، ما تقول إن هذا يقتل أو إن هذا حده أن يعدم من هذه الدنيا لأنه سب الرسول أو سب الله، لا، هي حرية شخصية. فالآن الذي يدور حوله الناس هو هدم هذه المعالم الدينية، هدم هذه الثوابت والأصول حتى لا دين، حتى لا تكون لا دين، لا هوية إسلامية تتمسك بها. وهذه كما قلت لكم لا هتنفع معها سيف ولا ثورات ولا حماسات، ولا تذهب تقتل هذا ثم تبقي هذا ثم تقتل أنت ثم تأتي بمفاسد أعظم ثم تعلن راية من تشعرف هذه الراية، هل راية صحيحة تحت يعني ما يرضي الله ولا لا، لا، ما ينفع مع هؤلاء قط إلا أن تظهر عوارهم، وإلا أن تتكلم الحجة بالحجة وأن تبين عطب ما هم فيه من فكر، وتبين للناس أن هؤلاء من الجهل بمكان، وأنهم ما يريدون إلا فعل إبليس وهو التلبيس على الناس، إن شياطين يحون لأوليائهم ليجادلوكم، فأنت إن لم تكن راسخا في العلم لا تستطيع أن تخف. وهذه أيضا من التلبيسات التي رأيتها، أن الشيطان يأتي يلبس على أناس فيهم الخير العميم وأنهم من المجتهدين في طلب العلم، لكن يأتي يلبس عليهم يريدون التقاعس من الطلب أو الانسلاخ من بعض الطلب فيلبس عليهم سؤالات كثيرة تكرارات نظري دون عملي، هذا تلبيس إبليس، هذا يجعل الأخ المجد الذي يمكن أن تظن فيه أنه يحمل الراية بعد ذلك يتقاعس. مرة والمرة بعد ما يلبس عليه الشيطان وتكرار الدروس يعني أسبوع كامل دروس والسؤالات الكثيرة التي تحدث والنقاشات الكثيرة هذه تجعلنا نمل فمل. وبعد ذلك إيش تفعل؟ تتقاعس، وبعد ما تقاعس تبقى على ما أنت عليه، فتأتيك هذه الفتن فلا تستطيع أن تقف أمامها. فأنا أقول لابد للإنسان أن يتقي الله ربه وأن يتقن الطلب وأن يثبت حتى يثبت أمام هذه الشبهات. أنا قبل أن أبدأ الدرس سأسرد عليكم فقط بعض الشبهات حول هذه المسألة. قالوا أولا لا إكراه في الدين، وهذه آية عامة ولا يمكن لأحد أن تكرهه على الدين بنص الآية. وأنت إذا قلت قتل أو حد المرتد يبقى أكرهته على أن يدخل إيش دين الإسلام. الرجل حر، وجد أن دين الإسلام دين عطب، فذهب إلى النصرانية اليهودية المجوسية عبادة البقر، فأنت ليس لك أن تقتله بقول الله تعالى لا إكراه في الدين. أيضا قول الله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قول الله تعالى لكم دينكم ولا دين. انظروا إلى التوجيه والتأصيل، التأصيل الباطل الذي يوحيه الشيطان. قالوا دلالة القرآن قطعية، وحديث من بدل دينه فاقتلوه دلالته إيش؟ ظنية أحاد، وإذا تعارض القطع مع الظن إيش اللي يقدم؟ عندكم رد هذا الشيء؟ لا، رد للشبهة هذه فقط، دلالة قطعية ودلالة ظنية، وإذا تعارض لابد من تقديم القطع على الظن، وده صحيح والله حق أريد به باطل. فأنا أريد أبين للإخوة أن الرسوخ هو الذي سينفع، بعد ذلك لا ينفع. خذوا الشبهة الأخرى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتد في وقته وفي حينه وفي أوانه أكثر من شخص ولم يقم عليه الحد، هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أن هذا حدا. فإذا هذه مسألة من عمر أبي بكر هي مسألة إيش؟ اجتهاد ولي أمر، نعم هو هذا. وبعدين الرابع، خذوا شبهة أخرى، قالوا شبهة قوية جدا، قالوا حديث من بدل دينه فاقتلوه الذي اطلعتم به إلى السماء حديث لا يمكن أن يقبل. قلنا لما؟ قالوا هذا حديث من رواية عكرمة عن ابن عباس، وعكرمة كذاب كما قال ابن المسيب، وعكرمة مقضوح فيه مجروح. يا جماعة الخير، هذا الحديث في البخاري، وهم البخاري، من عكرمة كذاب؟ مسلم، وين مسلم دلوقتي؟ مسلم بقى حلو، مسلم بقى سكر، لأن مسلم الآن رفض عكرمة ولم يروي عن عكرمة، فقالوا انظروا مسلم لم يروي الحديث. وهذه تورد شبهة من أقوى الشبهات، مسلم ابن الحجاج أين سبوري أفخرة العرب لم يروي العكرمة، يعني إيش؟ يعني مسلم يرى ضعف هذا الراوي وتكذيبه فلم يروي له، والبخاري إذ روى له وهم من البخاري. قلنا له البخاري والنسائي وابو داود والترمذي، قالوا لا، خذوا التعضيد، إذا ذكر الحديث أكمله. فمالك النجم، مالك طرح يده من عكرمة ولم يروي هو أيضا، فوافق مسلم. وعندنا جبلان، والله جبلان هم عندهم لا يسوي أي شيء، لكن المسألة إيش؟ صادف هواه، وافق شن طبقه، فوافقه وافقه فعانقه، فقالوا هذه ترد الحديث، إذا الحديث عندنا فيه شبهة لا يمكن أن نأخذ به، تردون على هذا؟ إيش الرد؟ كيف تردون عليه؟ لا، خذ بقى الكلام الأقوى، طبعا دام تخافت، طلع بقى رجل نجم في الدعوة، إيش اللي بيحدث؟ قال يا جماعة الخير اتقوا الله، ألا تفقهون في دين الله شيئا؟ انظروا إلى القرآن، ائتوني بآية واحدة تثبت الحد، حد رده في القرآن. عندكم آية؟ لا صحيح. تستطيعون؟ لا ما تستطيعون. ثم قالوا ولا في السنة، خلاص انتهينا من حديث عكرمة، ولا في السنة حد من حدود الله. طب يا جماعة في ناس اتقتلت عشان ارتدت، قال نعم نحن نوافق، وهناك وقائع قتلوا بسبب الردة، لكن هذا اجتهاد فقهاء، واجتهاد الفقهاء القاعدة عندنا هم رجال ونحن يقبل أو يرد، فجعلوا حكم الردة كله منين؟ اجتهاد فقهاء، وانتهى الموضوع وتخربت الدنيا، والدين كله انطمس وحد من حدود الله انقطع بسبب ايش؟ بسبب هذه الشبهات والتلبيسات التي تحدث. انا اعرف رجلا قال ذلك، وقال المسألة ليست بحد الحال من الاحوال، وعندنا اهل الاحناف يقولون ذلك، وهو يعني ما اقول فعل في الفقه، اذ العلم ليس تجميع، رجل من اصحاب المصنفات العالية، صنف كتب كثيرة جدا هو في الفقه بالذات، لكن انا ما زلت اقول اعرف ان الجماع او القماش غير النقاش، الذي يجمع ويرتب يأخذ هذا قص ولذ، كما يقولون الآن التصانيف ممكن تجدها بحور بسبب الكمبيوتر، يضرب وقص ويلزق وانتهى الموضوع، هذا تصنيف ينزل للناس، فتصانيف كثيرة جدا وكلها في بحور الفقه، وإذا وجدته أو هزته في مسألة فقه لا تجد عنده إتقان ولا علم في الفقه. فالحاصل هذه المسائل لا يمكن أن يقف أمامها صاحب دين وعبادة وزهادة فقط، لابد أن يكون صاحب علم، وهذا فضل العالم على العابد، وهذا فضل مجالس العلم على غيرها. وسنبين أيضا أننا في حاجة ماسة لعلم التفسير بسبب هذه المسائل أيضا التي إيش يدخلون علينا بها. يعني مرة إذا وقفت أمامهم وقلت الله جل وعلا يقول في كتابه، فماذا يقولون؟ القرآن حماس، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ما في فصل. طب السنة؟ يقولون لا، ننظر في السنة هذه، إن وافقت الكتاب أخذنا بها، إن لم توافق الكتاب لم نأخذ بها. فأنت لن تصل معهم إلا أن تجرهم كما تجر أي مبتدع إلى قاعدة أصيلة بينك وبينه، تقول توافق أم تخالف فتناقش، فيرعب إذا كان ضعيفا في العلم فيقول أوافق. فإذا وافق معك على التأصيل ابدأ ناقش معه في المسائل على نفس التأصيل الذي أصلته. ولذلك نحن نأصل معهم إن شاء الله أصولا اليوم، وهذا علاقته وطيدة بالحديث الذي نشرحه. وسامحوني ابتدأت فقط أبين لكم أهمية مجالس العلم، وأنا أقول والله والذي نفسي بيده الأمة لن ترتقي إلا بطلبة علم على نقاء في العلم، يعرفون قدر ما يتعلمون. ائتني بأي طالب علم الآن واضرب عليه أكثر من شبهة وأرني كيف سيرد على هذه المسألة. بل كثير من الإخوة أخذوا بهذا القول وقالوا لا والله عبد الله بن أبي الصرح ما قتلوش النبي صلى الله عليه وسلم، سين من الناس ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس بحق، وانتهى الموضوع واتفقوا على ذلك. الختان الآن إيش اللي بيحدث؟ كثير من الملتزمين يقولون يا أخي لا تتشدد، اتق الله ربك، الختان حرام. مع أن الختان الخلاف بين جمهور أهل العلم وبين الشافعية على الوجوب والاستحباب، يعني الجمهور يرى الاستحباب والشافعية يرى الوجوب، وهذا الراجح الصحيح. الغرض المقصود هي مسألة خلافية، خلاف معتبر، لكن إيش طمس الهوية؟ بأن كثير من الملتزمين هم ملتزمين، نعم هم ملتزمون، نعم على صلاة وعلى عبادة وعلى زهادة وعلى دعوة، لكن على خواء في العلم. فكلما اشتددت عليه علميا كلما راح، انتهى الموضوع. هزة واحدة يسقط كالشجرة البالية، هزة واحدة يسقط، لكن لو كان راسخا ما يستطيع، أي هزة تزيده صلابة وقوة. فنسأل الله أن ييسر علينا أمرنا، ولكن أنا كل شبهة قبل أن أرد عليها سأقف مع الإخوة أرى الرد منكم، سامحوني. وهذا فقط لأبين كيف الإخوة سيقفون أمام هذه الأمواج العتيدة. باب الحث على المبادرة بالأعمال، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أقول إخوتي الكرام، زمن النبي هو خير الأزمنة وغير الأوقات. عندما أشرقت شمس الإسلام برسالة محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا بأسرها، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا الزمان هو أفضل الزمان على الإطلاق. هذه 60 عاما التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل أوقات الدنيا بأسرها. زمن ظهر فيه التوحيد الكامل الذي لا يشوبه أدنى الشرك، زمن ظهر فيه معنى الإخاء بحق، كان المرء يقول لأخيه انظر إلى مالي فلك شطره، وانظر إلى امرأتين هما لي فانظر أجملهما لك فاختارها، فإن اخترت هذه المرأة طلقتها وتزوجتها أنت. زمن ظهر فيه البيع بحق لله جل في علاه، زمن وقف أناس أوقفوا أنفسهم لربهم جل في علاه، زمن ظهر فيه أناس يقولون نحمل دين الله ونحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس يتعبدون لله بها. قام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: انشغل إخواننا الأنصار بالزرع، وانشغل إخواننا المهاجرين بالتجارة، وانشغل أبو هريرة بمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، حتى أنه قال: فكنت أقف من الجوع أمام رسول الله فأخر عند المنبر، أخر صريعا، فيقولون مجنون، وما هو بالجنون ولكن الجوع، حتى أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ حديث النبي، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكما قلت، هذا الزمن ظهر فيه حقا الأخوة في الله، كما قال ابن عباس: كان في الزمان أو في الرعيل الأول يتعاملون لله وفي الله وبالله، حيث قال: أوثق عرى الإيمان أن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تحب لله وأن تبغض لله، وعمت معاملة البشر في حينه في هذا الزمان الخيرية، وعمت معاملة البشر الآن على الدرهم وعلى الدينار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ورد في الآثار ما ما من زمان يأتي إلا والذي بعده أشر، وسترى الشرور التي نحن فيها أشر منه. وقال أنس ويصف لنا شرور الزمان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أن انتهينا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن نفضنا التراب عن أيدينا إلا ورأينا التغير في قلوبنا. ما هذه الأزمنة الخيرية كلما انتقص الزمان وذهب إلى الآخرة كلما حدثت الفتن وظهرت الفتن تأتي تطرى على الناس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الفتن التي تأتي على الناس وتتلهم الخطوب في هذه الأوقات في آخر الزمان، حتى أن الساعة تقوم على أناس لا يقولون الله الله، تقوم الساعة على شرار الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: بين يدي الساعة سنون قد داعت، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الفاسق، أو قال: يصغره ويحقره، قال: أو الفويسق، يتكلم في أمر العامة وتقلب الأحوال. بينها النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي المرء مؤمنا ثم يصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، لأن القلوب تتبدل من شدة الفتن التي تأتي تترى. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن الله جل في علاه بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لأحوال بعض الناس عندما استقر الإيمان في قلبه خطفته الدنيا صداع فانقلب إلى الكفر، باع دينه بعرض زائل بعرض فان، بل أظلم منه وأسوأ منه خسة وسفاهة من باع دينه بدنيا غيره. ونعوذ بالله أن نتكلم مرة واحدة بغير ما ندين الله به، والذي نفسي بيده ما تكلمت في مسألة شائكة أو غير شائكة إلا بما أدين الله به. أعلم أني سأقف أمام ربي وسيسألني على كل حرف تكلمت به وما أقصد به وما أعنيه، ووالله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بحرف وأسأل ربي أن يلهمني الإخلاص في ذلك إلا ومعي فيه دليل من الكتاب ومن السنة. هذا لأن الرعب أشد الرعب من هذا الحديث، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه، وهذا الدين هو أغلى ما يكون للإنسان، يبيع دينه بعرض زائل، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الفتن الشديدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه اشتدت المسألة عليهم وارتجفت قلوبهم وزلزلت، حتى كأن السائل يسأل: يا رسول الله، ما المخرج من هذه الفتن؟ وكان يقول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن أقع فيه، بقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذه الفتن؟ إذا سقطت علينا وأتت تترى كيف نخرج من هذه الفتن؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح طرقا للخروج من الفتن. ليس هذا الباب في التفصيل، لكن سأسرد السبل للخروج من الفتن إجمالا، ثم بعد ذلك إذا يسر الله لنا بفصلا أو يوما مستقلا نتكلم على ضوابط فعل المسلم حيال هذه الفتن. الأمر الأول هو النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة، فسماها مظلمة، فالوصف أنها مظلمة، ولا يستطيع المرء أن يسير في الظلام مهما حدث، لا يستطيع أن يسير في الظلام إلا أن يتمثل بنور يسير به في الظلام، وهذا النور لا يمكن أن يحيد عن نور الوحيين بحال من الأحوال، لأن الله ما سمى نورا إلا نور الوحيين: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهذا النور المبين هو الوحي. وأيضا يخرج الظلمات من النور لما قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفى عن كثير. الآخر آيات بيّن أنه أنزل معه كتاب، هذا الكتاب به يخرج المرء من الظلمات إلى النور، وكما قال الله في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذا النور هو نور الوحيين. إذن أول الطرق وأول السبل للخروج من هذه الفتن التي تأتي تطرى تطمس كل معالم الإيمان العلم، لأن العلم نور، والعلم هو العلم بالوحي، قال الله قال رسوله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا أول طريق، وهذا نقف معه طويلا، لكن المقام لا يحتاج إلى هذا التفصيل. الأمر الثاني وهو مهم جدا، بعدما أنت تلمس هذا النور تعمل بهذا النور، تطبيق العمل بالعلم، تردف العلم العمل، تجعل العمل قرين العلم. وهذا قد ورد كثيرا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتناوبون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون عنه أحاديثه ويحفظون آيات الله، لكن كان كل امرئ منهم إذا حفظ آية لم ينتقل للآية الأخرى حتى يطبق هذه الآية. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان ما حفظ البقرة إلا في سنين طوال، لما؟ أنه كان يحفظ آية أو ثلاث آيات فيطبق على نفسه ثم على أهله ثم على الباقية، ثم بعد ذلك يبدأ يحفظ الجديد. فهذا الطريق الثاني هو تطبيق العلم بالعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها للأمة بادروا بالأعمال. وبادروا بالأعمال لابد أن تستلزم العلم، لأن الله جل وعلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يبقى يسبق العمل العلم. لكن قال بادروا بالأعمال، والأعمال لابد حتى تصح يشترط فيها شرطان، ولازم هذين الشرطين هو العلم. الشرط الأول الإخلاص، وهذا لا يأتي إلا بالعلم، لأن العالم هو الذي يستطيع أن يدفع عن نفسه وساوس الشيطان والرياء وحب المدح وحب الظهور، لأنه يعلم أن هذا فاني، وأن الذي يملك القلوب التي تحبك وأنت تفعل ذلك ليحبونك، تعلم أن هذه القلوب بيد الله يقلبها في لحظة واحدة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها نصيحة لمعاوية، من أرضى الله، وترفع هذا الحديث، من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله أسخطه الله وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من الخذلان. فالأمر الثاني كما قلت هو التطبيق بشرطين اثنين، الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثالث أن تنأى بنفسك عن هذه الفتنة، لا تتعرض لها. ما يأتيني كل امرئ بقى يقول سمعت في الفضائيات كذا وكذا، سمعت في الفضائيات كذا وكذا، سمعت في اطلس الفضائيات، ما تسمع لها، كلما تسمع لها كلما ستضيع. إذا علمت أن في الفضائيات هذا العطب فلا تسمع لها، اسمع الجيد منها واترك الضعيف، السمين لك أن تأخذ به، والضعيف والمتهافت والمضيع فلا تسمع له. ستقول لي ونعرف كيف أميز، أقول لك إذا لا تسمع إن تستطيع أن تميز. لكن الحمد لله الحق عليه نور، يعرف سهل يسير، أنت ما تسمع إلا للقصص، اسمع لقصص الصحابة، لكن ما تسمع الأمور معينة تمتأ ثوابت الدين وأنت ليس عندك منها من شيء، لأن أي فتنة وأنت ضعيف ستأخذك. الرجل غير الثابت في الأرض المودة كانت سهلة تأخذه معه، لكن لو كان راسخ ما تستطيع أن تفعل معه شيء. فالحاصل الأمر الثالث أن تنأى بنفسك، وهذا ليس من كيسي ولا من عنديات نفسي ولا تجرؤا، بل هو من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا كيف يفوز المرء بالنجاة عند هجوم الفتن، قال رسول الله من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابعد لا تقترب، قل لا سلامة قلبي أولى، إن كنت لا أعلم لا أسمع، وإن كنت أعلم سأسمع، هذا الأفضل لك. هذه الطرق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة في هذه الأحاديث، وهذا إجمالا شرح هذا الحديث. نأتي إلى المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، بادروا بالأعمال فتنا. فالكلام في هذا الحديث على الفتن، والفتن عموما تكون بالخير وبالشر، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فبالخير فتنة وبالشر فتنة، وكما قال ابن عمر بن الخطاب ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، فتعم الخير والشر. لكن المقصود في الحديث هو كل الشرور، والفتن نوعان، فتن الشرور نوعان، فتن شبهات وهي أعظمها وأشكلها وأعماها وأظلمها وأشبكها وأقواها وأغلظها، فتن الشبهات تلبيس وتدليس، شبهات على كل الدين، شبهات على الأصول الدين، شبهات على المعاملات، شبهات على العبادات، شبهات في كل شيء أنت لا تتعبد لربك خالصا مخلصا أبدا. ترى الشبهات والتلبيسات والتدليسات كثيرة جدا في كل شيء. في أصول الدين كما قلت إسقاط حدود، سب الله هذا سوء أدب، سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا خلاف أولى، عيب ما تعملش كده، هذه كلها تلبيسات لإسقاط حدود الدين وأصول الدين، أمور ثوابت لا يمكن أن تتحرك في قلوبنا يحركونها الآن. الأمر الثاني تلبيسات وتدليسات على العبادات ببدع ليل نهار تراها تنتشر بين الناس، هذه البدع بدع إذا ثبتت بالكتاب والسنة فلابد للمرء أن ينأى عنها وأن يتقي الله ربه، لأن الله لن يقبل له عبادة إذا تعبد بالبدع. الثالثة في المعاملات، المعاملات تنهال التلبيسات والتدليسات على المعاملات، تحليل الربا تحت مسمى الفائدة، ليست بربا هي فائدة، ثم التفريق بين القرض الاستثماري والقرض الإيش لحاجة، القرض الضروري، القرض الاستثماري والقرض الضروري، فالتفريق بينهم، الاستثماري رجل يقترض قرض من أجل أن ينمي ماله، فهذا لابد أن نأخذ من ربحه إيش قسطا، قرض جر نفع، تلبيس لا يقولون هذا ربا، يقولون هذا يعتبر من الفوائد فائدة. وتحليل أيضا الرشوة بمسمى آخر وهو الإكرامية أو القهوة، أين قهوتي، وهو يريد الرشوة. وأيضا تحليل النكاح، أن ينكح الرجل المرأة التي طلقها 3 مرات، الله جل وعلا حرم أن ينكح حتى تنكح زوجا غيره، فتحلل بإيش، بالتيس المستعار، يأتون برجل ويعطوه المال ويقول أنت تزوجها، بل الأرقى من ذلك إذا علم وكان فقيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلتها، ويذوق عسيلتها فيقول ذوق ما يهمك، ذوق ليلة والمسألة هو تصدق عليك بالمال وبذوق العسل، ثم بعد ذلك يطلقها حتى يدخل على الثالث ويقول هذا جيد. والرابع تلبيس، يقولون من أجل الستر لا نقول أن هذه المرأة زنت والولد يكون ابن هذا وابن ثاني، وينسبون للناس ويخلطون الأنساب دون روية ودون وقفة حقة مع دين الله جل في علاه. الغرض المقصود فتنة الشبهات هي أشد الفتن وأغلظها وهي أعماها وأقواها، لأن بها التلبيس والتدليس على الناس، يزينون الباطل حتى يظهر للناس أنه من الحق بمكان، وأيضا يتمصون معالم الحق حتى يظهر للناس أنه باطل. وهذه الفتن التي سنقف معها الآن وهي فتنة مسألة شبهات حول حد الردة. الثانية أو النوع الثاني فتن الشهوات، وفتن الشهوات ليست بالهينة، عظيمة جسيمة، وفتن الشهوات متنوعة. هي أن المرأة يعلم أنه حرام، وهذا الذي يفرق بين الأولى والثانية. الأولى لا يعلم، ما يعلم الحق من الباطل، أما الثانية علم فصل في النزاع، يعلم أن النظر للمرأة الأجنبية حرام، فصل في النزاع، لكن شهوته شديدة، قلبه ما يستطيع أن يقف راسخا مع الإيمان، لم ينمي إيمانه، فهذا ينزلق تحت هذه الشهوات وينساق تحت كل هوى، إذا هوى شيئا ركبه، وينساق تحت كل شهوة وتجره إلى التردي. من هذه الشهوات أو من هذه فتن الشهوات منها المال والبنون، وهي من أشدها، لأن الله جل وعلا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فتنة المال أولا عموما في قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فنسبها لمتاع الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فتنة المال وأنها تضيع صاحبها، يعبدها من دون الله جل في علاه أو يعبد الدرهم من دون الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تعيت عبد الدرهم، سماه عبدا لا يعطي إلا له، لا يحب إلا له، لا يبغض إلا له، لا يمنع إلا له، لا يتعامل إلا للدرهم والدينار، لا يكون ناصحا أمينا إلا للدرهم والدينار، لا يتخلى إلا للدرهم والدينار. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وأيضا في رواية أخرى في طوال الإنسان صحيح قال تعيس عبد الزوجة في الحالتين كما سنبين هذه الفتة الثانية. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له إيش الثالث، لا يشبع، لا يشبع أبدا من المال. فهي فتنة ليست بعدها فتنة، وقد هذب الله هذه الفتنة في نفوس الناس لأنها جبل كل الناس عليها. قال الله تعالى عندما تكلم عن الآخرة وسارعوا إلى مغفرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن لما تكلم عن الدنيا والدرهم والدينار قال فامشوا، لا تسارع عن المسارعة في الآخرة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. ولذلك ذم الله على لسان نبيه ذما شديدا ممن ينشغل بالدنيا الفانية هذه ويترك الآخرة، لا يكن أحدكم حمارا بالنهار جيفة بالليل ساقية تدور من أجل الدرهم والدينار، النهار كله عمل والليل كله نوم، لا يقوم لله جل في علاه، لا يعرف أن لله حقا في هذا الليل ولا حقا في هذا النهار يؤديه لله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد نفت في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله، فاتقوا الله. هذه الفعل إيش تعقيب يعني إيه؟ يعني السرعة، وسارع في إيش؟ في التقوى، والتقوى أخيرة ولا دنيا؟ أخيرة، لكن لما تكلم عن الدنيا فاتقوا الله وإيش؟ وأجملوا، اتقوا الله، اتقوا الله وأجملوا الطلب، أو اتقوا الله في الطلب أجملوا فيه، لأن أمر الدنيا أمر هين قد كفل لك فلا تنشغل به، أنت خلقت لله فانشغل بربك جل في علاه. ومن هذه الفتن أيضا فتن الشهوات أعظمها وأدقها وأقتلها هي فتنة النساء. فتنة النساء سهم مسموم، كل المرأة عورة وكل المرأة فتنة، صوتها، عينها، وجهها، ساقها، جسمها، كل المرأة عورة، لو مرت المرأة أمام الرجل لاعتمل في قلبه ما اعتمل، يعلم الله جل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إن الدنيا حلوة قدرة وإن الله مستخلفكم فيها فنظروا كيف تفعلون، فاتقوا الدنيا عما، ثم قال واتقوا خصص، والقاعدة عند العلماء ذكر الخاص بعد العام بيان للتأكيد، قال واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. والعلم الله الذي في علاه السابق لتعليم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء حبسهن في بيوتهن، وقد أمرهن أمرا جاسما حاسما قاطعا لا مرد له، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا خرجت لحاجة أو لضرورة مخالفة للتقصير العام وقرن في بيوتكن حضر عليها حظرا شديدا وأتى لها بضوابط لابد أن تأتي بها وإلا فيها أثمة، ألا يخرجن إلا تفلات، لا تتعطر المرأة، لأنها لو تعطرت وخرجت بين الرجال فهي زانية، والعياذ بالله كما ورد في الأثار وصحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير لها من صلاة في مسجدي هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن. فإذا خرجت المرأة للتعليم لأن زوجها لا يعلمها، أو خرجت لحاجة أو لضرورة مادية مثلا خرجت، فلا بد أن تنضبط بالدين الشرعي، تنضبط أن تخرج تافلة، لا تخرج لتفتن وتفتن، لأن الشيطان لا يجد غنيمة مثل غنيمة النساء يشكل بها على قلوب الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. هذه فتنة الشهوات، وكما قلت الفتنة الأشد هي فتنة الشبهات، وسنقف طويلا مع فتنة الشبهات ونتكلم عنها. من فتنة الشبهات تكلمنا عنها قبل ذلك دون أن ندرجها تحت هذا الحديث، فتنة الكلام حول حديث من الرضاع الكبير، لما قالوا هذا حديث ضعيف وهو في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، مسلم بقى وحش الآن، في البخاري ومسلم، مسلم الآن بقى مثل البخاري، الاثنين ضعيف لا يؤخذ بكلامه، الغرض المقصود وقفنا معها وتكلمنا، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن الردة بإيجاز، وإلا حكم الردة حكم فقهي سيأتي في المجموع، يا رب يأتي في المجموع إن شاء الله عندما يأتي بإذن الله، ونكون قد انتهينا يا فرح قلوبنا إذا انتهينا من هذا الكتاب، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ذلك، ويشكر لمن يسر علينا هذا التعليم ونشر هذا العلم بين الناس، ويسعد بذلك عند ربي، ونسعد جميعا أننا وقفنا وجلسنا في هذه المجالس نتعلم الدين ربنا لنا في علاه وننشره بين الناس. الغرض المقصود الردة لغة الارتجاع أو الرجوع أو النكوص، الردة هو الرجوع، واصطلاحا الرجوع عن دين الله جل في علاه، اصطلاحا الرجوع عن دين الله جل في علاه. الردة أمر عظيم جدا يبغضه الله جل في علاه ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن نجتزئ لأن ليس هذا هو المهم في الكلام اليوم، نجتزئ منه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه لا يضر الله شيئا ولا يضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يضر عامة المسلمين شيئا سيضر نفسه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إذا الذي يرتد لا يحب الله ولا يحبه الله جل في علاه، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين إلى آخر الآيات. وأيضا يبين الله جل في علاه زاجرا مخوفا من يرتد عن دينه، قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خلود، في نار جهنم هم فيها خلود، نعوذ بالله من هذا الخزلان. الغرض المقصود هو أمر فظيع ذمه الله جل في علاه في شرعه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أبواب الردة كثيرة جدا، لكن أيضا سنتكلم عن المتفق عليه فقط دون المختلف فيه، لا ندخل في المختلف فيه. سب الله هذا باب من أبواب الردة، ولست بصدد الأدلة لأني سردت الأدلة قبل ذلك. سب الله ردة عن دين الله، فمن سب الله فقد كفر، ولا يمكن أن يرجع لدين الله إلا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتوب من ذلك. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعك ممن قال هذا سوء أدب أو من المتأخرين الذين حاولوا أن يبينوا أن هذا من دأب القوم والقوم يفعلون ذلك من سوء أدبهم، لا، هذا الأمر لا مدخل فيه، سياج قوي من سب رسول الله فقد كفر، انتهى الموضوع. الثالث إنكار معلوم من الدين بالضرورة، إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار إيش؟ كإنكار شرب الخمر، كإنكار الصلاة فرض الصلاة، كإنكار الحجاب، ولا هذا كلام ليس صحيح. الحجاب معلوم بالدين بالضرورة ولا لا؟ سكت وهذا سيميتني. الحجاب معلوم بالدين بالضرورة ولا لا؟ الحمد لله. طب فين دليلكم على انه معلوم بالدين بالضرورة؟ تعرفين يعني ايه معلوم بالدين بالضرورة؟ معلوم بالدين بالضرورة ان هو لا يحتاج للنظر، لا يحتاج لبحث ولا اجتهاد، ترى الآية لا تحتمل شيء، ترى الحديث لا يحتمل شيء، هذا معلوم بالدين بالضرورة. فإنكار المعلوم بالدين بالضرورة رد عن الدين ايضا، وامور اخرى مختلف فيها لا ندخل فيها. هذه المهم امور مهمة جدا تثبت لك ان هذا من الردة بمكان. وسب الدين طبعا يدخل مع سب الله وسب الرسول وسب الدين، الثلاثة خروج من الملة، وأيضا إنكار معلوم من الدين بالضرورة خروج من الملة، لكن بشرط لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة من عالم مجتهد يعلم ذلك بالدليل. هذه الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة، هل يحتاج أن نقول إقامة حجة وإزالة شبهة؟ إخوة وين أنتم نايمين؟ هل هذه المسائل التي نقول عليها متفق عليها بالإجماع تحتاج لإقامة حجة وإزالة شبهة من عالم؟ لا قط، هذه لا تحتاج لأبدا لإقامة حجة وإزالة شبهة. أنت تقول هذا الله قال الرسول قال انتهى الموضوع، لا تحتاج لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة. يبقى إذن هذه من أبواب الردة، ومنها كما قلنا تكذيب الله جل في علا، لأن سب الله يدخل فيه تكذيب الله جل في علا ورد حكم الله جل في علا على المعلوم بدين بالضرورة، كل هذا يعتبر من أبواب الردة. وحد الردة أيضا من دين الله جل في علا كما سنبين، فمن رده دون تأويل بأدلة يدخل في هؤلاء، لكن من رده بتأويل بأدلة لا يقبل أبدا، لكن يناقش ويناصح وينكر عليه ما قال، ونقول له أنت على خطر عظيم. والمسألة كلها صراحة، هل حد الردة يعتبر معلوم بدين بالضرورة؟ أنا أقول لا صراحة، هو من الثوابت لكن لا يعتبر من المعلوم بالدين بالضرورة صراحة، لما؟ لأن الأدلة فيها أخذ ورد عليها، لكن هو من الثوابت، هو من الثوابت كما سنبين. أقول حد الردة ثابت، حد الردة ثابت بالإجماع، اللي بيرد الإجماع بيكفر، لكن الإشكال أن بعض علماءنا من أهل الأصول قالوا رد الإجماع يكفر متى؟ يكفر إذا كان الإجماع استند إلى دليل قطعي، أما إذا استند إلى دليل نظري أيضا فيها إيش؟ نظر. عشان كده قلت أن المسألة فيها أخذ ورد، لكن نحن سنجلي الأمر الذي يرضي لا لا في ولا. حد الردة ثابت بالإجماع أولا أو بالسنة أولا طبعا، لكن بالإجماع والسنة أجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله يقتل، وهذا نقله ابن المنذر في الإجماع، وكتب الأئمة الأربعة تعج بذلك، فبالاتفاق وبالإجماع أن من سب رسول الله يقتل، فما بالكم من سب الله وسب دين الله جل في علاه وأنكر ما معلوم بدين بالضرورة. فالإجماع منعقد على حد الردة وأن الذي يرتد عن دين الله يقتل. السنة، خذ من السنة ما يشفي غريبك ليثبت لك أن جاهلا جهولا قال لم يثبت هذا الحد في سنة نفسه. أولا في الحديث المتفق عليه، لما أقول متفق عليه؟ عشان مسلم بقى حلو الآن، متفق عليه بين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن رداء لأبي موسى الأشعري، فلما بعثه إلى اليمن ذهب معاذ فدخل على أبي موسى فقال يا أيها الناس، في اليمن اليهود والنصارى هناك، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، صح؟ لا، إني رسول الله إليكم. فعلم أبو موسى منزلة معاذ، تعرفون معاذ؟ معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ، وهو عالم الأمة وفارس الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برمية حجر، برطوة برمية حجر يتقدم العلماء، فهو فارس الإسلام وعالم الأمة. جاء عالم الأمة ويعلم أبو موسى الأشعري مكانة عالم الأمة، فألقى له سادة وقال اجلس، هذا مكانك ليس مكاني، هذا مكانك. فأوتي معاذ قبل أن يجلس برجل مكبل، فقال من هذا؟ قالوا يهودي دخل الإسلام، استيقظوا، يهودي دخل الإسلام ثم ارتد، ارتد عن دين الله جل في علاه. ومعاذ يأتيه جبريل في الليل لا في الصباح فيوحي إليه، حاشا لله، هو جبريل يأتي لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ ارتد بعد إسلامه؟ قال نعم، قال والله والذي نفسي بيدي لا أقعد حتى يقتل، قال لا أقعد حتى يقتل. إذن الوحي جاء لمعاذ في هذا الوقت وقال له هذا تشريع الله، من وين أتى معاذ بأنه يقتل؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الأوضح من هذا. فقال لأبي موسى والله لا أقعد حتى يقتل، فما قعد حتى قتل. فقال معاذ بعدما جلس لتطبيق حد الله جل في علاه، بعدما جلس قال هذا قضاء الله، يتأول على الله، هذا قضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوجهة الثانية، يبقى الحديث سردا ثم استنباط وجوه الدلالة منه. معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ردءا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما جاء عرف أبو موسى مكانته فألقى له الوسادة، جاء ليقعد رأى رجلا مكبلا، من هذا؟ قالوا يهودي تنص أو يهودي دخل الإسلام ثم ارتد، قال والله لا أقعد حتى يطبق دين الله، والله لا أقعد حتى يقتل. فلما قتل قعد على الوسادة ثم قال قضاء الله وقضاء رسوله، فنسب القتل قضاء لمن؟ إما أن معاذا كاذبا وحاشاه، وإما متأولا، وإما متنطعا متقدما بين يدي رسول الله. تقبلون أي واحدة؟ نعوذ بالله من الخذلان، صحابي من صحابة رسول الله لا يتحرك إلا بإشارة من رسول الله، ولا ينفذ حكم القتل إلا بشرع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال قضاء الله، وهو رأى الله فسمعه كلمه حاشا لله، معاذ لم يرى الله ولم يسمع الله. يبقى عندما ينسب القضاء لله نسبه عن طريق من؟ كأن السلام قال اجلس يا معاذ أعلمك قضاء الله. قضاء الله في المرتد أن يقتل، فقال هذا قضاء الله، ثم قال وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه، ما يستطيعون الكلام عليه، متفق عليه ورواه الجماعة أيضا، فهو حديث متفق عليه. حديث ثاني، حديث عكرمة عن ابن عباس، وهذا اللي فيه الإشكالات اللي هنتكلم عليها إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا حديث له قصة لطيفة جدا، أن علي بن أبي طالب جاءه ناس قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال لهم علي يقيم عليهم الحجة اتقوا الله، إني بشر مثلكم، إني أأكل كما تأكلون، أشرب كما تشربون. ثم تركهم يوما ثم رجع، فقالوا أنت خالقنا ورازقنا، فأدت النار فأحرقهم بالنار. فبلغ ذلك لمن؟ طبعا بلغ وأحرقهم بالنار عنهم إيش؟ عنهم ارتدوا عن دين الله، الدعوة الألوهية لمن؟ علي. فلما بلغ ابن عباس قال ابن عباس لو كنت مكانه لم أفعل ما فعله، إن الله هو الذي يعذب بالنار، ونهى السلام عن يعذب أحدا بعذاب الله جل في علاه. قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. فإذا حكمه من قتل لا الحرق. قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الشبهات حول هذا الحديث إذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في البخاري وفي السنن الأربعة على ما أذكر الآن. الحديث الثالث حديث الصحيحين، إذا متفق عليه الحمد لله، مسلم كالسكر الآن. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يبين أن الأصل في الإسلام لا تتعدى على المسلم بحال من الأحوال ولا تكثره لهوى في نفسك. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم ذكر من الثلاث، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه شبهة من المضحكات الملقيات على هذا الحديث، أتوا بشبهة عجيبة وردوا هذا الحديث أيضا، ما ردوا طوعوه لأنفسهم كما سنبين. التارك لدينه المفارق للجماعة. الرابع أورد أصحاب السير، وهذا الحديث طبعا معول على تصحيح الحافظ ابن حجر أو إمرار الحافظ ابن حجر له دون بيان القدح فيه. ذكر في السير، قال ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل امرأة ارتدت عن دين الله جل في علاه. وهذا الحديث هيكون لنا فيه وقفة في الرد على الشبهات بفضل الله. الرابع قام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فقيل له إن امرأة ارتدت كما قال أبو هريرة وارتد ما ارتد من العرب منها هذه المرأة، فأمر زيد بن ثابت فقتلها. الخامس قتل رجل على عهد عمر رضي الله عنه كان قد ارتد فقتلوه قبل أن يستتيبوه، وجاء رجل يخبر عمر فسأله أما أطبختم عليه بيتا ثم أطعمتموه في كل يوم الرغيف حتى يرجع إلى الله، فإن لم يرجع فاقتلوه، اللهم إني لا أرضى ولا آذن، يعني لا آذن أن يقتل من غير إيش؟ استتابة، كما سنبين على الخلاف في الاستتابة، وهذه ترجع لولي الأمر على الراجح كما سنبين. هذا الرابع ولا الخامس؟ الخامس. السادس عثمان بن عفان سنة صحيح امرأة، وهذه كل الأدلة على الأحناف الذين يقولون المرأة لا تدخل مع الرجل، امرأة ارتدت في عصر عثمان فأمهلها ثلاث فلم ترجع لدين الله فقتلها. طبعا يرد علينا إيراد هنا، أنت الآن أتيت وقلت حد الردة ثابت، وأتيت بإيش؟ بأدلة كلها أثار عن الصحابة، نريد الثابت عن النبي، قلت ثابت عن النبي وغيرناه، وأما الصحابة ما أتيت بأحد غير الخلفاء الأربعة. لما؟ لأبين للمشوشين أن هذه سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وما سكت، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذن فعل أبي بكر رده سنة، فعل عمر، فعل عثمان، فعل علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذن إجماع وسنة ثبت به حد الردة، فأبى علينا المشوشون المرجفون وقالوا لا ردة في الإسلام ولا حد في الردة، لما التنفير من دين الله؟ دين الدماء ودين القتل ودين ودين ودين ودين، أنا لو سمعنا لكل أحد سنضيع الدين. فقالوا لا ردة ولا حد للردة في دين الله، وسنأتيكم بالأدلة على ذلك. أول هذه الأدلة التي تستدل بها قول الله تعالى لا إكراه في الدين، وقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا تخيير، خيروا الله لنا في علاه، يا عمي تؤمن كما شئت تكفر كما شئت، فهذه على التخيير. واستدلوا أيضا بقصص عجيبة أن هجرة الحبشة الأولى تنصر فيها اثنان، لما هجروا الحبشة بعدما كانوا على الإسلام تنصروا وما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وضمنا لهذا الدليل أيضا في المدينة، وأنا أريد أن أفرد هذا أفردوه بدليل، لأن في فارق بين الحبشة وبين المدينة. قالوا في المدينة حسين له ابنان تدثر فأراد أن يقتلهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركهما لا إكراها في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. استدلوا بهذا على أن السلام تركهما ما قتلهما. من الشبهات التي ذكروها أيضا على هذه الآيات أنها قطعية الدلالة والأحاديث ظنية الدلالة، فالقطع إذا تعارض مع الظن يقدم القطع. من الشبهات أيضا شوف الرابع على الخامس، إن المسلم ما أقام حدا بحال من الأحوال، فلما لم يقم المسلم حد ردة فليس مثال. ومن الشبهات أيضا أن هذا من اجتهاد الفقهاء، قالوا هذا من اجتهاد الفقهاء، والفقهاء رجال ونحن رجال نقبل أو نرد. ومن الشبهات أيضا التشكيك في حديث عكرمة من بدل دينه فاقتلوه، هذا الحديث مشوش عليه. قالوا عكرمة متهم، كفى أن مسلما ترك الاحتجاج به. سبعة وهي أم الشبهات، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يبين لنا جليا أننا سنتنزل مع الخصم، هم يقولون سنتنزل معه وحد الرد القتل، لكن سمعنا منكم، سامحوني أننا حتجوز في هذا الكلام، ما سمعوا ولا حيتعلموا ولا تعلموا، لكن نقول مجازا إذا صح المجاز. سمعوا دائما منا، ونحن نقول شيخ الإسلام تيمية يقول الحكم إذا علق على شرطين أو علتين فلا يكون الحكم إلا بوجود الشرطين واللتين. قالوا هذا الحديث قد ذكر شرطين وعلتين، فلا حد للردة إلا بشرطين اثنين. ما هما؟ قالوا الشرط الأول التارك لدينه يبقى الردة، يبقى الردة انفرادا لا حد فيها، المفارق يبقى لابد من أول علة الردة عن دين الله، يبقى دي أول خطوة. الخطوة الثانية يفارق الجماعة. سألناه يعني إيش يفارق الجماعة؟ قالوا يفارق الجماعة بعدما كان في وطن المسلمين وهو مسلم منهم، لما ارتد بدل ما يغلق عليه بابه لا ده ذهب وناصر أهل الكفر على أهل الإسلام، ده الوحيد اللي عليه حد. طب انت هجيبه منين عشان تقيم عليه حد؟ ده الوحيد اللي تقيم عليه الحد. لما؟ لأنه فارق الجماعة إلى جماعة الكافرين، وحتى في هذه لم يرضخوا ولم يقولوا دي حد ردة، قالوا فهو محارب والمحارب يقتل، يعني ما فيش ردة أيضا، تزييف في كل شيء. فانظروا إلى إبليس عندما يلبس على الناس، فهذه أم الشبهات التي يعني أتوا بها. سامحوني قبل أن أبدأ في الشبهات واستهلها عشان ما يبينش عوار بقى أن الإخوة لا تنتبه لمثالي، أنا أريد رد واحد فقط على الشبهة الأخيرة التاريخ لدينه المفارق الجماعة، بس أسمع من الإخوة كيف يردون على مثل هذه الشبهة. هي أمامكم الآن، يقولون حد الردة حاضر يا حبيبي، نحن معكم في حد الردة بس بعلتين وشرطين اثنين، الشرط الأول أن يرتد التارك لدينه، الشرط الثاني المفارق للجماعة. كيف الرد عليهم؟ على ما توقعت 3-4 أيدي فقط وسيتكامل الرد. أنظر طيب في الرد صاحب اللغة، لأن هي فيها من بابك أولا أنت، نبدأ بك. يعني المفارق للجماعة ليس له مفهوم مخالفة، المفارق للجماعة صفة كاشفة وليست علة قائمة بذاتها. هذه إجابة، نعم أحسن، وأنا عارف أن هي عندك هذه الإجابة. أريد بقى الإجابات الثانية، انتهى الموضوع، الأيدي كلها نزلت. هات جيد، ما هو قال ولا يقام الحد إلا تروك للدين مع المفارقة للجماعة. ها لا فض فوق، وهناك أوضح من كده كما سنبين. أحسنت، لا فض فوق. ها يعني في استلزام، من ترك الدين لابد أن يترك الجماعة، لكن ممكن إيش يريدون علينا؟ يقول لا هو ترك دينه وقال أنا قابع في بيتي لن أخذ، راجل بيحب الخنزير فقاعد جابوا له 50 خنزير قاعد فيهم معاهم شبابهم، وأما لا يأكل فيه يقول لا ما لا أخرج من البيت. ما هو ما شدش، هو قابع في بيته، أغلق الباب بمفتاح طويل، أغلق وجلس. رأيتم؟ أحسن، لا فض فوق. الردة مفارقة للجماعة، لأن الردة مفارقة جماعة المسلمين عن إيش؟ عن ما هم عليه، وهم على إيه؟ على الكفر، على الإسلام. فلما فارق الإسلام قد فارق الجماعة، فنقول التارك لدينه فارق الجماعة، التارك نفسه فارق لأنه ترك دينه، يعني ترك جماعة المسلمين على ما هم عليه وهو إيش الدين. لفض فوق، ده في رابع. جيد الحمد لله. عامة ندخل بعد ذلك سردا، سامحوني عشان أنا أطلت، أو نترك الشبهات للأسبوع القادم، هذا ضلال مبين لو فعلت أنا ذلك، أعوذ بالله من غضب الله. أولا نأتي بالشبهة الأولى، قالوا لا إكراه في الدين، وهذا يبين لك فضل التفسير فيش أنه التدلب لا إكراه في الدين صح ولا لا. أولا قبل أن أرد عليهم أقول لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولا دين. هذه الآية لا إكراه في الدين فيها أقوال سبعة، فيها أقوال سبعة أو أقوال ستة عند المفسرين، منهم من قال هذه الآية منسوخة لأن السلام قد قاتل العرب على الدين فأكرههم على الدين. في التفسير دعك أنا الآن سنرد وسنبين لك أنهم أرادوا التشويش على أمر حتى لم يتقنوه. والأمر الثاني لا، هي غير منسوخة، الصحيح أنها باقية لكنها خاصة بأهل الكتاب، يعني لا تكرهوا أهل الكتاب على الدين، ولكن خذوا منهم الجزية إن دفعوها، وغير أهل الكتاب فاقتلوهم وأكرهوهم على الإسلام. هذا قول الجمهور، لما مالك يرى أن الجزية تأخذ من الكل. هذا القول الثاني. القول الثالث أنها خاصة في بعض الأنصار، امرأة نصرانية كانت كلما أنجبت مات ابنها، فنظرت لو أنجبت تجعله يهودية أو نصرانية، فلما جاء الإسلام بعدما أنجبت وجعلت الولد يتنصر أرادت أن تكرهه على الإسلام لما جاء الإسلام، فنزلت الآية لا إكراه في الدين، يعرب عنه الإسلام، إن أحب الإسلام دخل فيه وإن لم يحب الإسلام يدخل فيه. وهذا قول ابن عباس، ولذلك القرطبي قال وهذا أوجه ما يقال في هذه الآية، لأن هذا قول بحر الأمة، حبر الأمة الذي علم التأويل والتفسير، وهذا لا يمكن أن يكون من إيش، من بنات أفكار، لا بد أن يكون مرفوع، وده سبب نزول. طبعا هذا فيه نظر، لكن غير المقصود قال هذا أقوى الأقوال. وقول آخر يقال بأن الآية فقط إرشاد على أنه لا إكراه في الدين، الدين واضح جلي كله براهين، والعقل السليم السديد يقبله، ولا يمكن أن يكره على أن يدخل فيه. صاحب القلب الصادق النقي، صاحب العقل السليم السديد، يرى براهين الدين فيدخل فيها، ده معنى الآية، ولم تتعرض الآية لا لسيف ولا لقتال ولا لغيره. وهذا ترجيح السعدي، وهذا كلام من الجودة بمكان، مفهوم؟ فهذه كلها التفاسير لا تثبت ما قالوه ولا ما زعموه. ننزل معهم ونقول على ما زعمتم، لا إكراه في الدين يعارض من بدل دينه فاقتلوه، فأنتم قدمتم الآية على الحديث لأن الآية قطعية الدلالة والحديث ظن الدلالة. الرد عليه من وجوه. الوجه الأول، نحن نقول لكم معكم وأنتم لا تعلمون كيف تستدلون بالآية، استدلالكم بالآية كما نبين لكم على العموم، فأنتم تستدلون بالآية على العموم في الإسلام وغير الإسلام، لا إكراه في الدين، المسلم الذي يرتد لا إكراه عليه، والكافر الأصلي لا إكراه عليه، فأنتم تستدلون بالعموم، ونقول حديثنا من بدل دينه خاص، وباتفاق أهل الأصول لا تعارض بين عام وبينه خاص، إذا وجد العام والخاص يقدم الخاص على العام، إذا نقدم الحديث على الآية، من بدل دينه فاقتلوه يقدم على الآية، فنحن نقول هذه الآية يعمل بها في دائرتها كلها إلا في الإسلام، لا نكره اليهودية على دخول الإسلام، ولا نكره المجوسية على دخول الإسلام، ولا نكره عباد البقر وغيرهم على دخول الإسلام، ولا نكره النصرانية على أن يدخل الإسلام، لا، إن شاء أن يكفر فليكفر، وإن شاء أن يؤمن فليؤمن. أما المسلم خصوصا إذا دخل الإسلام حتى لا يفتح بابا للمنافقين والذين يريدون أن يشوشوا على هذا الدين، لأن هذا هو دأب الكافرين، قال الله تعالى مبينا أننا دأب الكافرين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا. ليش؟ إيش العلة؟ لعلهم يرتدوا عن دين الله. فلا نفتح الباب لمثل هؤلاء، نقول الباب مسدود، إذا دخلت فلن تخرج، لن تخرج إلا على نعش، إلى جنة أو إلى نار، حتى لا نصد الباب أمام الكافرين وأمام المنافقين. إذن نقول هذه حالة خاصة في المسلمين فقط، فمن كان مسلما فلا بد أن يكره على دين الإسلام ويبقى عليه ولا يخرج منه، وإن خرج فدماؤه حلال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول دائرتكم ليست صحيحة، بل الآية التي تحتجون بها خاصة. قالوا كيف خاصة؟ قلنا خاصة في الكافرين وليس في المسلمين. قالوا كيف؟ قلنا الآية أفضل التفاسير، وهذا الذي سنبينه غدا، أفضل التفاسير تفسير القرآن بإيش؟ بالهوى، صح؟ لا، تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بقول الصحابي، ثم تفسير القرآن بإيش؟ باللغة، اللغة جاءت آخر شيء. طيب، فإذا تفسير القرآن بالقرآن، قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، السياق والسباق يفسر لنا أن هذا أمر من الله لمن؟ قل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ها، لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقول لأهل الكفر عندهم أهل قريش من شاء فليؤمن ومن شاء. إذا السياق يبين لنا أن هذه الآية نزلت لا إكراه في الدين، تقول الله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لمن؟ للكفار. السياق يبين أنها خطاب للكفار وليس خطابا للمسلمين الذين ارتدوا، فآياتكم خاصة. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لأهل مكة قال لكم دينكم، هذا يخاطب من فيها؟ يخاطب الكفار. فإذا آياتكم خاصة في الكفار وحديثنا خاص في المسلمين، فلا تعارض بحال من الأحوال. قالوا أنتم غلبتمون بما قلتم، لكن الدلالة القطعية والدلالة الظنية كيف تقولون فيها؟ قلنا حق أريد به باطل، لو تعارض القطع مع الظن قدمنا القاطع. وهنا لا تعارض، إذ آياتكم عامة وحديثنا خاص فيقدم، أو آياتكم خاصة وحديثنا خاص، آياتكم خاصة في الكافرين وحديثنا في المسلمين، فلا تعارض فلا يقدم قطعي ولا ظني، لابد أن تأخذ بهذا الحديث. هذا الرد على الشبهة الأولى. الشبهة الثانية هاتوها، الحبشة، الهجرة الحبشة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدث الظلم على المسلمين والتعذيب الشديد والتنكيل بمن رفع راية لا إله إلا الله، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها إيش؟ لأن فيها رجلا صاحب عدل لا يظلم عنده أحد، النجاشي رضي الله عنه أرضاه. فلما ذهبوا تنصر رجل، ثم تنصر رجل آخر من المسلمين، دخل في النصرانية رجلان ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على ذلك هين سهل جدا. نقول والرد عليكم في هذه المسألة، هجرة الحبشة في مكة، كانت في مكة عندما كان السلام في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. كان هذا قبل التشريع ولا إن السلام كان في مكة ولا في المدينة؟ كان السلام في مكة، وفي مكة كل الآيات المكية كما ستدرس في التفسير، كل الآيات المكية نزلت إيش؟ لا تقرر أحكاما، تعلم التوحيد وتعلم الإيمان وتزيد الإيمان. فإذا لما تنصر هذا وذاك لم يرد التشريع في قصره، فإذا هذه القصة ليست في محل النزاع، لا ترد لنا في محل النزاع بحال من الأحوال. لما؟ لأنه قبل التشريع، مفهوم؟ إذا لا حجة لكم في هذا. قالوا اصبروا، الحجة لنا في حصين، وكان إنسان في المدينة وتنصر ولداه، فأراد قتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين، وهذا ظاهر جدا. وبعد التشريع ماذا تقولون؟ نقول ثبت العرش ثم انقش. هذه الرواية من رواية السدي، والسدي رأيت علم التفسير وفضل التفسير، تعرفون السدي؟ ها ثامر الكبير والصغير، ها هذا كذاب لا يؤخذ منه شيء، كذاب يعني مهلهلة، ضعها خلف ظهرك، فإذا كانت مهلهلة فلا حجة لكم فيها، لم تثبتوا العرش ولم تنقشوا ولا تستطيعوا أن تنقشوا حتى لو ثبتتم العرش. وإذا قلتم بهذا القول نقول ثبتوا العرش، وقول السدي من أصدق الناس من أوثق الناس، والنبي لم يقتل، قلنا لم يقتل النبي، يبقى إذن خالف قوله وخالف فعله، لابد أن ننظر. فنظرنا فوجدنا أن السلام لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول وهو سبه، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، ولم يقتله النبي. قام رجل أبله سفيه وقال للرسول لا اعدل، هذه قسمة لا يرد وجه الله، فقال عمر دعني أضرب عنق المنافق، فلم يقتله السلام. فنظرنا فوجدنا أن السلام جعل هذه حالات خاصة حتى لا يتحدث الناس في مقتبل الدعوة عند تأسيس الدولة الإسلامية، ولذلك قلنا مصالح هي التي جعلت عمر لا يقيم الحد على الناس، وهذه كما بيناها مقاصد الشريعة. فقال النبي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا امتنع عن القتل وإقامة حد الردة هنا من أجل ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيفر الناس من دين الله فرارا بدل أن يدخلوا في دين الله أفواجا. ده عندما نتنزل مع أمثالكم ونقول السدي أصدق الناس وأوثق الناس، مفهوم؟ جيد. الشبهة الرابعة، قالوا النبي لم يقم الحد، قلنا لا، الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحج، كما نقل الحافظ بن حجر في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرد على امرأة بعدما أمهلها ثلاثا، أقام عليها حد الرد، هذا أولا. الوجه الثاني نقول لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وهذه الرواية ضعيفة، ولم يقتل المرأة، وهو الرؤوف الرحيم الحبيب كما تقولون. طيب نقول لم يفعل النبي وقد قال، وقول النبي يقدم على فعل النبي، بل قول النبي تشريع كما أن فعل النبي تشريع، وقول النبي أقوى في التشريع، من بدل دينه فاقتلوه، قالوا قف لا نقبل هذا الحديث. قلنا انتظر، معاذ رضي الله عنه وأرضاه قتل رجلا ارتد ولم يفعل ذلك معاذ إلا، وهذه سنة تسمى سنة تقريرية، قالوا النبي لم يعلم، لم يعلم ولكن علم رب محمد، فلو كان هذا من الخطأ بمكان لأعلمه النبي، ائت بمعاذ وازجره وبين له ان هذا من الخطأ بمكان. توافقون على هذا ام لا؟ لان رب السماوات والارض هو الذي يشرع، واطلع على ما فعل معاذ، فقد اقر رب معاذ على فعل معاذ قبل ان يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل معاذ، فكانت سنة تقريرية. وايضا من ذلك الحديث الصحيح التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب اذا ده الرد عليهم، قد ورد فعل السلام اقامة الحد قولا وفعلا وتقريرا. الشبهة الرابعة أو الخامسة، هذا الحديث حديث الفقهاء، طبعا الذي قال ذلك لم يشتم رائحة العلم ولم يطلع على السنة بمرة، لأنه قد ورد أسانيد حديث الأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وقال ذلك، أما أن يقول هذا اجتهاد فقهاء فهذا مردود على صاحبه. وإذا قال هذا اجتهاد فقهاء قلنا له قد قرر الإجماع اجتهاد الفقهاء فلا ترد الإجماع، وما عليك إلا أن تقول أنا فارس الإسلام أو أنا عالم الدنيا إلا أن تنزل تحت تنضوي تحت لواء إجماع علماء الأمة. الشبهة اللي بعدها، ها حديث أكرمة ما فيش شبهة ثاني؟ طيب حديث أكرمة وهذا فيه شغل متين حديثي وفقهي. أما حديث أكرمة قالوا مسلم لم يروي، قلنا لهم وهل مسلم عندما لم يروي لعكرمة هذا قطع في عكرمة؟ قد روى له سيده، ومن سيده؟ البخاري، باتفاق العلماء وبإجماع أهل العلم وبكلام مسلم. مسلم نفسه عندما دخل على البخاري يسأل عن الحديث فقال هذا حديث فيه علتان أو قال فيه علة، فقال أخبرني، فلم يخبره البخاري، وحتى يعني كاد مسلم يبكي ويموت كمدا أنه لم يخبره عن العلة، ثم قال أخبرني عن العلة أقبل يدك ورجلك، فأخبره عن العلة فقال دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأساتذة أو يا أستاذ المحدثين، ما يبغضك إلا حسن. وقد قال الدارقطني مقاعدا لنا قاعدة للتفريق بين البخاري ومسلم، قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وهذا سيظهر لك جليا حديثيا كيف أن أهل التحقيق والتدقيق عند الالتباسات هم الذين يظهرون. فنقول مسلم تركه قد روى له البخاري، وكفانا بالبخاري إيش حجة، فكفانا بالبخاري حجة. قالوا ورد الكلام في عكرمة، وعكرمة ابن المسيب ورد عنه أنه قال كذاب، ورد عن بعضهم قالوا لا تأخذوا منه حديث لا يكتب حديثه، وقال فيه كثير من الناس من قبل حفظي. قلنا ليس المجال الآن مجال السبورة والموثقون والمجرحون، لكن نقول إجمالا نحن نقول القاعدة عند علماء الجرح والتعديل أنه إذا ورد في المرء تعديل وورد فيه جرح فإن الجرح لا يقبل إلا مفسرة. فلما ورد في عكرمة أنه قيل فيه من أوعية العلم عالم الناس بحر التفسير، ولما قيل لسعيد بن جبير عكرمة قال أعلم الناس بالتفسير، وبعضهم قال من أروى الناس من أوعية العلم عكرمة ثقة ثبت، ورد فيه التعديل. ثم ورد هذا الجرح، بعضهم يقول كان يرى رأي الخوارج، وهذا الذي ثبت عليه أو أثبته الذهبي عليه، الغرض مقصود تكلموا فيه. فقلنا للمجرح ائتنا لتفسير ما عندك، فقال بعض العلماء انتبه لا تقف أمام الجرح وتقول ائتنا بما عندك تفسيرا، قف أمام الجرح بملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أحسن لفض فوك أنا أعرف ليه عندك بفضل يا أبا عبد الملك، ثبت العشر، اثبت أولا بالسند أن الجرح حدث من هذا الراوي، يعني اثبت أن سعيد بن المسيب قال ذلك والسند إليه ضعيف لا يصح، ما من أحد يتكلم فيه إلا والسند إليه ضعيف، ومن صح إليه السند كان لعلة نبينه. يبقى إذن أول شيء هذه الجرح الذي جاء في عكرمة الأسانيد إليها ليست صحيحة. الثاني من تكلم فيه من قبل رأيه، قال كان يرى رأي الخوارج حتى أنه نسب ذلك لإيش لابن عباس، قالوا عنه رواية وقف في الكوفة أمام المسجد كل اللي خرج منه كانوا بيعملوا إيه جوه في المسجد، إيش كانوا يفعلون داخل المسجد؟ يصلون. كلما دخل رجل قال هذا من الكفار، يرى أنه إيش كافر من لمعصية رآها عليه، فرأوا عنه هذه القصة. نحن نقول إجمالا رأوا أنه يرى رأي الخوارج. طيب يبقى إذن عندنا حسين، الأول لم يثبت، الثاني أثبتوا الجرح فيه من أجل رأيه أنه يرى رأي الخوارج. الكلام هنا بقى في الجرح، أثبت العلماء أن الكلام فيه من قبل حفظه لا يصح، ومن قبل عدلته لا يصح، فإذا العلة الأولى وهي الثانية أثبت الذهبي أنه نعم كان يرى رأي الخوارج، الذهبي أقر بذلك وأتقن من الذهبي الحافظ ابن حجر، وقال لم يثبت في جرحه في حفظه من شيء، ولم يثبت أيضا شيء عن رأيه، يعني لم يثبت فيه هذه البدعة بدعة الخوارج، ولم يثبت هذه الكلام فيه من جهة الحفظ. ولذلك طرح البخاري كلام المجرحين فيه وأخذ بعكرمة وجعله إيش، وجعله من ضمن المحدثين الذين يروى عنه. وقد قال العلماء من روى عنه البخاري فقد وثقه فقد جاوز القنطرة، هذه الرد عليهم في عكرمة. ثم نرد عليهم بمرة ثانية عن عكرمة ونقول أنتم تجهلون علم الحديث، مسلم لم يترك عكرمة كليته، مسلم روى لعكرمة لكن مقرونة، روى له مقرونة، وهذه فيها دلالة أنه إيش يعني حاد عن الكلام فيه وأتى برجل ثقة معه فروى له مقرونة. ولو كان منطرحا كذابا لا يمكن ولا يحل لمسلم بمعرفتي على رجل كذاب أن يضعه في إيش في كتابه وقد روى له مقرورا. فهنا نقول قد تهافتت هذه الشبهة وصح لنا الحديث وسلم لنا بأن عكرمة ثقة ثبت، وأن رواية مسلم عدم رواية مسلم له ليست واضحة في عكرمة رضي الله عنه وأرضاه. الشبهة الأخيرة شبهة التارك لدينه المفارق للجماعة، قد بيانها الإخوة كثيرا. منها أولا التارك لدينه المفارق للجماعة ليست علتين بحال من الأحوال، هي علة واحدة، فالتارك لدينه يقتل. أما قول السلام المفارق للجماعة هذه صفة كاشفة، كأن السلام يقول سأبين لكم جليا التارك لدينه هو الذي فارق الجماعة، صفة كاشفة. والأمر الثاني أن التارك لدينه فارق الجماعة، لأن التارك لدينه قد فارق جماعة المسلمين عن دينه من الإسلام إلى دين الكفر. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة نقول هو أغلظ من التارك لدينه فقط دون المفارقة للجماعة، وهذه الرابعة التي لم يأتي بها أحد، وهي أن نقول قد جاءنا الدليل الذي لا احتمال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه، يعني من ارتد عن دين الله، من بدل دينه فاقتلوه، فالتارك لدينه حكمه القتل. وأغلظ منه وأعتى منه وأشد وأنكى من ترك دينه ثم ذهب إلى جماعة الكفار يحارب مع الكافرين ضد المسلمين، فيكون بأغلظ من ذلك أنه يقتل في كل الأحوال، ولا يقبل منه توبة ولا يقبل منه شيء. يبقى هذه الرد الأخير على هذه الشبهة، التارك لدينه المفارق للجماعة. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله ألا ترد هذه الشبهة على أحد إلا ويستطيع أن يرد عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي وربي.